حصريا على موقع djkimo.com. حاجات ونسلم بقى مشاعرنا ونروح للي هيكسرنا. ادي البدايات لطريق مكسور كله مطبق. ادي البدايات في الاول بنشوف بعيوننا العيبة ميزات وتاخدنا الفرحة وتعمينا ومنشوفش حاجات ونروح للي هيكسرنا. ادي البدايات لطريق مكسور كله مطبات. وعيوب الدنيا بتتجمع بصد الذهب اللي بيه حصريا على موقع تيجي كيمو